صحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه كلمة لطمأنة الإخوة فقط، لأنه يعني اعتزلنا بعض وسائل التواصل اضطرارا. كلمة في بعض المسائل التي ربما تمس إليها الحاجة في إيقاظات وتنبيهات متعلقة بمسائل كبيرة في كيان الأمة الإسلامية، وإن المرء لا يعلم أنه لا يسمع لقصير قول، ولكن معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولربما سمع هذه الكلمات أخ فأفادنا شيئا وقوم شيئا مما نرى، أو استفاد شيئا يأجرنا الله عز وجل عليه يوم نلقاه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. أهل الجاهلية كانوا على الشرك، وكانوا على الفرقة، وكانوا لا يجتمعون على إمام. فلما جاءهم الله عز وجل بالبعثة المحمدية، الرسالة الأخيرة، الرحمة للعالمين، زال الشرك، واجتمعوا بعد فرقة، واجتمعوا على إمام واحد، فكانوا نواة لتلك الدولة التي فتحت البلدان. وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سقط كسرى، وسقط قيصر الروم في الشام ومصر، ويعني وحتى يعني البحرين وما معها. ووضعت نواة عظيمة للدولة الإسلامية، سقط عدة من الملوك وحل محلهم ذلك الرجل الذي كان يرقع ثوبه ويخطب على المنبر وفي ثوبه عدة رقاع، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه. فهذا هو أساس بناء دولة الإسلام، أن يكون هناك عقيدة، يكون هناك أمير، يكون هناك اعتصام بحبل الله جميعا، وأن لا تكون هناك فرقة. هذا هو الأساس الذي إذا ثبت بني عليه غيره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حاليا لا أرغب كثيرا في الكلام عن مسألة عبادة الله وحده لا شريك له، لأنها قد فرغت لها دروس والتنبيهات فيها معروفة يعني حاليا، ولا موضوع التوحيد خير موضوع وما تطلب له القلوب المؤمنة، غير أن لكل مقام مقالة. ومسألة السمع والطاعة مسألة البحث فيها كثير هذه الأيام، وإنما الكلام في الاعتصام بحبل الله جميعا، أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، وإن دعوة الحق دعوة أهل الحديث ترمى بأنها دعوة تفريق، غير أنك لو تأملت الأمر لوجدت أن الاجتماع على وجهه الصحيح لا يكون إلا في طريقة أهل الحديث، لا لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فحسب، طريقتها للحديث هي الأثر والضلالة علامتها الإحداث، لا، هناك ثمة أسباب أخرى مما نراه من استقراء الواقع. معلوم أنه في السنة النبوية جاء التحذير من كل أسباب الفرقة، الطعن في الأحساب في الأنساب، الفخر في الأحساب وما بهما كفر، من تعزى بعزاء الجاهلية بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعاء الجاهلية فهو من حصب النار، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هذا الآن كله في التحذير من كل أسباب الفرقة. ومعلوم أنه من كمال الشريعة المتسق أنه لا ينهى عن شيء إلا وينهى عن أسبابه، حتى أنه روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المصنف أسقط اسم رجل من الديوان أو حرمه من عطائه حين سمعه يتعزى بعزاء الجاهلية. ومعلوم أن عزاء الجاهلية كان رجوعا إلى ماذا؟ رجوعا إلى أنساب الناس هي التي أرحامهم، فما بالك بما يرى اليوم من تنازع الناس على وطنيات هذا من الجاهلية، الوطنيات هذه الحدود التي رسمها المحتل، ولسنا نحن من قسم بلداننا، فحين نوالي ونعادي على هذه دون التقوى فهذا من الجاهلية التي هي كانت سبب ضعف العرب قبل الإسلام، أحد أسباب ضعف العرب قبل الإسلام. حين يكون الولاء والبراء بشدة وبعنف على لهو لعبة كرة القدم أو غير ذلك، وكل لهو باطل تنفخ فيها مليارات وتنفخ فيها كذا، ثم الناس متحزبين على ماذا؟ أنا مع الفريق الفلاني وهذا مع الفريق الفلاني، هذا ما يوقع العداوة والبغضاء ويضعف جدا، وإن كان الذي قبله أشر وإن كان هذا الذي بعده يعني أكثر أثرا على حياة الناس بشكل مستمر. بل من أوسخ وأطفس وأقذر تحزبات الناس على الفسقة، هذا مع المطرب فلان وهذا مع المطرب فلان، غير أنهم يعني جاءتهم العدوى وصاروا يعني يختلفون ويتنازعون. وليس هذا محل كلامنا اليوم، فهذا كنا تكلمنا عليه في مقالات، لكن اليوم الكلام سيكون على بعض الممارسات التي هي ممارسات فرقة شديدة. أولا، من أعظم أسباب الفرقة الموجودة عصريا في هذا العصر ما أورثه انتهاج منهج الظاهرية في الفقه من النزاع الشديد بين الناس عن طريق إحداث أقوال ثم الافتراق فيها. فمثلا المنهج الظاهرية لا أعني به أننا ننفي القياس بقدر ما أعني به أننا نتنكب طريقة السلف الأوائل، بمعنى مثلا الاختيارات التي اشتهرت عن الألباني والتي المحبون له والمتعصبون له يوالون ويعادون عليها، علما أنه يخالف، خلينا نقول تجوزا، المذاهب الأربعة، أحيانا يخالف إجماعا، مثل مسألة عدد ركعات التراويح. مذهب أهل الحديث، المذهب الذي عليه كل الناس، الذي كان عليهم أحمد والشافعي، صليها 20 36 11 لا مشكلة، كان جاء هذا المذهب أن 11 ما زاد بدعة، والويل لمن زاد على 11. خفت وطأة هذا الآن، ولكن حقيقة كان شديد مدة. نحن كنا هكذا، كنا يعني ننظر بمقت لمن يصلي زيادة على 11، مع أن هذا فعل التابعين وهذا هو فعل الصحابة فيما يبدو في الروايات الأكثر. ورد أحمد النجمي في التأسيس على الألباني جيد جدا حقيقة. مثلا صيام السبت والنزاعات، إذا صادف في يوم السبت عرفة، علما أن الأمة قبل أن يظهر هذا القول ما كانوا يتنازعون في هذا نهائيا، حتى أنك ما تجد أحد رفع له استفتاء من هؤلاء الذين يستفتون، مثل ابن تيمية، مثل ما أحد رفع له استفتاء ولا أحد من الأئمة سئل ما تقول إذا صادف السبت يوم عرفة، ما يدلك أن الأمر أصلا الناس كلها كانت تصوم، يعني ما يعني هذا مثلا ما فيها نقاش. ونزاعات ونقاشات، والشباب يجلسون ويتناقشون وكذا وسبحان الله، واليوم أصلا حتى كثير من الشباب هم ما يحسنون كيف يختلفون، هذا يسمع كلمتين من شيخه وهذا يسمع كلمتين من شيخه ويأتون ويتضاربون، حتى بأدب بالحوار ما فيه، فأصلا يتباغضون لا لسبب النزاع في المسألة نفسه، بل على طريقة المغالبة هذه التي لا يوجد عندهم. وهنا تحضر كلمة البربهاري رحمة الله عليه لما يقول مجالسة المناصحة فتح لباب الفائدة، ومجالسة المناظرة غرض لباب الفائدة. وقس على هذا الذهب المحلق، النزول على اليدين وعلى الركبتين، القبض بعد الركوع الذي لم يقل أحد من العالمين أنه بدعة، جاء الألباني وقال أنه بدعة. حتى مسائل بعضها ممكن الإنسان يتفاجأ، مثل السبحة، يعني السبحة تقرأ في الآثار، وإذا أحمد يجيز ويقول أبو هريرة كان يفعل أنه سبح بالحصى، اترك السبحة بصورته التقليدية هذا الله مستعان، وإن كان يحيى القطان كان عنده السبحة، تتعجب أنه شيخ الإسلام كان يجيز السبحة. يعني فنعم إبراهيم النخعي كره هذا التسبيح، هذا شيء معروف، لكن المسألة ما كان بهذا العنف بين السلف. لدرجة أن حتى من آثار الفقه الغريب إيش يعني الموجود عند كثير من أنه هو مثلا ما يعرف أن السلف يحتجون بالآثار، آثار التابعين إذا تواردت، آثار الصحابة، فيأتي بعض الناس وهكذا يشرح في الفقه، وقال بعض المحققين، وقال فلان، وقال أحمد، وقال الشافعي، وقال مالك، وقال بعض المحققين، لا دليل على هذا كله. طيب مو مع لا يعقل أنه أحمد والشافعي وإسحاق ومالك كلهم يتكلموا بلا دليل. يعني يأتيك أخ يكلمك يقول لك والله أنا ترجح لي أن الخمر ليس بنجس، لا يوجد دليل على النجاسة. طيب الله أكبر، والبشر هذه الذين قالوا بالنجاسة يعني لا عقول عندهم، لا يدركون، تفهمت؟ حتى أن بعض الناس ادعى الإجماع على أنه قول بنجاسة الخمر ما اعتد بخلاف ربيعة رحمه الله. طيب حتى بعضهم يقرأ الخلاف في نجاسة النبي ذي نزل على الخمر، الله المستعان. الناس عقول غريبة، فما هو يعني بعض الإخوة يعني إيش يكون عنده، ما يكون عنده كبير ممارس، فيبدأ ينكر أقوالا هي عليها أدلة أصلا، ولكن هو قرأ لفئة معينة. فهذا الآن هذه أنت تحدث فرقة وقول الخطأ أصلا. والمسلمون يعني ليسوا بحاجة، بل المسلمون أشد ما يكونون في غنى عن هذا الذي تفعله. ثم أنت بعد ذلك نجد عشرات الأخطاء العقدية في مسائل هامة، تجد ضابط لأسماء الله الحسنى لا يوجد عنده، ما أسماء الله الحسنى تأتيه بعقائد سلفية الناس كانوا يقولونهم مبثوثة في الكتب، ولا عندهم مشكلة مثل أثر مجاهد، ولا مثل الكلام على أهل الرأي، ولا مثل تكفير الجهمية بكل فروعها ما فيها الأشعرية، أو مثلا حتى حاجة مثل إثبات الجلوس أو إثبات الاستقرار أو كذا شيء لحد أئمة الدعوة الناس كلهم يقومون به، يجي يستنكره ويغضب. فهذا اليوم فرقة ناشئة عن الجهل، فرقة أولا ناشئة عن إيش؟ ناشئة عن عدم احترام العلماء الأوائل، ناشئة عن إساءة الظن بالسلف أنهم يتواردون على مقالات بدعية وحادثة وضعيفة، تقديس المعاصر، ضيق عطن، إشغال للناس مثل هذا. يعني في الوقت الذي يتفشوا فيه القبورية في المنتسبين للملة، ويفشو التجهم، وتفشو الليبرالية والديمقراطيات والدجل والسحر والشعوذة والإلحاد والتعصب المذهبي المقيت، نأتي إلى الشباب الذين يعني يريدون اتباع السلف، وندب بينهم مثل هذه المسائل فنفتك بهم في بداياتهم. وكم من دعوة قتلت في مهدها بسبب كثرة النزاعات في مثل هذا. فهذه أول صورة من الصور المزعجة من الدعوة للفرقة التي يرفضها أهل الحديث، وإن كان تجد هذا يعني مثلا هذا الفريق الذي يمشي وينشر الفتن في مثل هذه المسائل تجده ربما يرمينا أو يرمي ناس السنة إذا جئنا ندعو لقول قاله السلف، مثل يعني كلام في أهل الرأي يرميك بأنك تثير فتنة أو فرقة. حلما الأمر هين جدا، هم مثل جرح التعديل قالوا كلمتهم فنتبعهم كما نتبعهم في كل الرواة، أمر منتهى. خالف من خالف، مثل ما أنت يعني ضربت الأمة هذه كلها في هذه المسائل، خلاص نضرب المجموعة المتأخرين هؤلاء اللي هم أصلا معترفين بالفضل لمن تقدمهم، ونقول نعم لا ننازع الأمر أهله، الأمر ينتهي، ما هي بهذه العثورة. يعني ها هناك صورة أشنع في تيار آخر يعني، وممكن يجتمع السببان في تيار واحد وهما تياران متداخلان. وهذه يعني من أخبث الأمور، أن يؤتى إلى العلماني أو الليبرالي أو الزنديق، العلماني الذي مثلا يدعو إلى تنحية الشريعة، أو مثلا أو لا يدعو بالصراحة ولكنه يحتفي جدا بالدساتير والديمقراطيات وإذا ذكر له بعض مظاهر الشريعة يكفهر، هذا علماني منافق يعني بعضهم لا يكون صريحا وبعضهم لا يصنف نفسه يساريا أو كذا أو كذا، هذا واضح. العلماني أخي الكريم أهل الردة أقرب الإسلام منه، الذين قاتلهم بكر أهل الردة عندهم مشكلة مع الزكاة فقط، هذه الشريعة كلها عنده مشكلة فيها. بل العلماني هذا اليهود والنصارى أفضل منه، المتدينين يهود النصارى أن تفتح له الكتاب المقدس وتوريه أنه في رجم في كذا في في في في في أحوال الأنبياء موجودة في كتبه المقدسة إلى اليوم، أحوال عالية جدا وعظيمة وفيها من التشريع الجليل، إن كانت الكتب حرفت يعني، فتلزمه نصراني يعني تعرف تتفهم متدين نصراني. هم العلماني هذا يعبد البشر، هذا يريد تأليه الإنسان، يريد الإنسان هو يصير مشرعا، يريد أن يقصي الله عز وجل من حياة الناس. الله منحك الحياة نعم، ولكن ثم لا علاقة له بها، أعوذ بالله. العلماني شر من اليهود والنصراني. اليوم الحيلة التي تفعل، ما الذي يفعل؟ يؤتى إلى العلماني والليبرالي والديمقراطي اليساري، لأن في ديمقراطي إسلامي، الديمقراطي الإسلامي هذا الله مستعمل، ديمقراطي وإسلام ما يجتمعان، بعضهم يدخل في العملية الديمقراطية بدعوى الاضطرار وهذا أهون من اليساري بكثير، ومنهم من يدخلها ويظن أن الديمقراطية من الإسلام ثم يكون عنده تصور عن الديمقراطية غير الديمقراطية المنحلة في حقيقتها، ومنهم من هو زنديق ما عنده مشكلة الديمقراطية المنحلة، لكننا نتكلم عنها. يأتي إلى هؤلاء العلماني والليبرالي ويجعله بمنزلة الفاسق الملي، ثم يأتي إلى إنسان موحد ويركز على الآثار الواردة في أهل البدع وينزلها عليه كلها حرفيا. فما الذي يحصل في أتباع هذا الرجل؟ تجدهم أعظم ولاء للعلماني والليبرالي، لأن نزلوا عليه إيش؟ آثار الفاسق الملي. من هذا الذي همه الدين في الظاهر والذي يشرح كتب محمد عبد الوهاب شيخ الإسلام من تيمية، ولربما يشرح من كتب السنة والسلف ما لا يشرح هذا الإنسان نفسه، وينزل آثار قيلت في الجهمية، بل عجيب يأتون إلى آثار قيلت في أهل الرأي وينزلونها على هؤلاء، مع أن أهل الرأي منزلة من أهل البدع بدركة الدركات، يأتون إلى آثار نزلت في أهل الرأي أنتم لا تقبلونها في الذين قيلت فيهم أساسا أبو حنيف وأصحابه، ثم ينزلونها على أناس موحدين وأناس يوافقونهم في مسائل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والقدر والإيمان والصحابة، ويوافقونهم أصلا في الدعوة إلى تحكيم الشريعة وبغض كل المناهج المستوردة، ينزل عليه آثار فيبغضه ويعامله كما ينبغي أن يعامل الكافر، ويأتي للعلماني المبغض للدين يقول لك يا أخي فاسق ما يدري معذور. والعجيب هذا الناس اللي تعذر بالشرك الأكبر ولا تعذر بالبدعة الخفية، شيء عجيب من التلاعب. وقد حققنا ونحن نبحث في العلم أن أصلا الخطأ العقدي عامل مشترك بين جميع هذه الأطراف. فأنت مسألة أنك تخدع الناس وتضحك عليهم وتقعد تقول لهم والله أنه أنه أنه أنه أنا على السنة، أنت كذاب. أنت تأخذ قسم من الآثار فحسب، تأتي مثلا بأثر الحسن البصري الأئمة تحفظ بهم الحدود وتترك أثر عنه صحيح أنه إمام الجور لا غيبة له، وهكذا تلاعب. طبعا هذه أمور فصلناها في المقالات، لكن أنا أكلمك عن التلاعب العام. رأيت الله يبارك فيك، وأنه كل إنسان يأخذ حتى حتى حتى مع المعاصرين، كمثلا طرف يأخذ بكلام الشيخ ابن إبراهيم الله يرحمه في مسألة تحكيم القوانين، ويسمى الطرف الآخر مرجئا، ولكن يجبن عن ابن باس لا يقول عنه مرجئ، وطرف آخر يأخذ كلام ابن باس ويجبن عن ابن إبراهيم واللجنة والفوزان وغيرهم ممن ولا يسميهم خوارج ويسمي من يتبعهم خارجيا. عموما هذا التلاعب، هذه أصلا مثل هذه التلاعبات من أسباب الفرق العظيم. لكن الآن هذا خلل في الولاء والبراء عميق. لهذا مثل هذا التيار دائما تجد إذا الليبراليين في محل والمنتسبين للملة في محل على بدعة ومشاكل وكذا، تجدهم أقرب إلى الليبراليين، علما أنه إذا جلس في الدروس هو أقرب للطرف الثاني، لكن لما تأتي المواقف السياسية تجده أقرب إلى ذاك. لماذا؟ من أين جاء هذا الخلل؟ جاء من هذه النظر، علما أنه لكي نكون سلفيين حقا ليس كل المنتسبين للبدعة شيء واحد. لكي تكتمل الصورة، الطرف الثالث من الأطراف التي وهي، والآن هذا أرانا من أخطر الأطراف، طرف جاء فوجد أن هناك مجموعة من المعاصرين عندهم مشاكل في مسائل، هذه المسائل وجدوا مجموعة من الأبحاث، وجدوا أنه والله في شوية شباب كاتبين موضوع أبو حنيفة ومحققين أنه سالفة أنه أبو حنيفة السلف جرحوه، وكلام معظم المعاصرين خطأ ومخالفة فج للسلف الذين يدعون اتباعه. ثم شوية ينظر وإذا يجد أنه الأشاعرة جهمية ينزل عليهم كل ما قاله السلف في التجهم، يجد أبحاث فيجيبها يطبقها معها. ثم مع مجموعة مسائل أخرى من تحقيقات بدأت تنتشر اليوم أو من بعض الأبحاث لبعض الشباب، فيأخذ هذه المسائل ويبدأ يستعلي بها على من حوله، علما هو هذا ما هو كده ولا هو تعبه، يبدأ يستعلي بها على من حوله، وتأخذه نبرة عالية من الغرور، ويبدأ يركز على هذه المسائل بالذات، لا يعني لغرض دعوة بل لأنك تراه يتشفى وفرحان بالموضوع. وهذه الفئة أمرهم عجيب، فأنت من كتب هذه الأبحاث يعني لا ترى في نفسك هذه النبرة التي هو يتكلم بها، هو جاي ماخذ كلمتين من مقالك وبعدين يتكلم لغة استعلائية، أنت نفسك اللي لميت المادة لا تتجرأ أن تتكلم بها. بعضهم يقول أنا أنقل عن فلان ولا يعني نقلي هذا، أنقل عن الدار أنصح بطبعة الدار الفلانية ولا تعني نصيحتي هذه أنني أزكيهم يعني بالطبع، يعني على أساس أنه الناس واقفين عليه يحيى بن معين هو وانتظرونه، يعني والله أنت تزكي الدار ولا عن زكي الدار، سبحان الله، يعني هو كل واحد يجمع شوي. هؤلاء يعني تحليلي الشخصي أنه الناس اليوم تحب يعني التميز مع الأسف، بل بعضهم كان فاشل بين أقرانه، ناس حفظت القرآن وما حافظ، ناس انشهرت وما انشهر، ناس تزكى وربعه وما تزكى، راح كتب له جزء في التزكيات المعاصرة زكوني الربع ما عاد أحد زكاه بعدين شو اسمه. عموما سبحان الله هؤلاء ما يلبثون إلا وتظهر منهم مقالات عجيبة. أول شيء هذه الفئة منعزلة بشكل كارثي وفظيع عما حوله، فهم لا يأخذون من السلف إلا هذا الذي يروقه، فتجد لهم أحوال عجيبة. منهم مثلا من جاء وذكر أن يعني هو يدور أي شيء يضرب فيه ابن باس، فجاب نقاط، نقاط بعضها جيدة، جاب حاجة على الشيخ، قضية انه والله قال فئة الباغية معاون معه. طبعا هذه مسألة يعني حدك تجيبها التأول، يعني انت عشان تكون متزن قال كو هذا رفض هذا كذا كذا. اسحاق بن راهوي قال كلمة نفسها، احمد كان يرى السكوت، والبغي مرتبط بالتأول، والتأول يعني أقرب إلى غفران الذنب، فكيف إذا كان مع الصحابة ذو فضائل كتب الفقه البغي الباغية لهم تأويل سائغ معروفة. يعني بل العجب تجد بعضهم يعني مثلا يأتي يتكلم على قتادة من دعام السدوسي، هو يبي أي شيء يتميز فيه ويبوس به عن غيره ويفارق به غيره، المفارقة والتميز على الناس هذا هدف أساسي عنده. هذا الآن هدف أساسي، فيأتي مثلا يتكلم قتادة بن دعام السدوسي، هو لو يتأمل هذا شوية في ترجمة قتادة بن دعام السدوسي يعرف أن منهجه هذا فيه شيء، لأن أنت الآن مثلا تقول قتادة قدري، طيب القدرية كلهم مرتبة واحدة؟ لو كانوا كلهم مرتبة واحدة لما وجدت حديث قتادة موجودا في الكتب الستة، ولما وجدته لا يخلو كتاب تفسير من أقوال قتادة، ولما وجدت أنه لا يخلو كتاب فقه من كلام قتادة، ولما وجدت أحمد يصفه بأنه عالم، وأبو زرع يقول عنه أنه أعلم أصحاب الحسن، وابن مهدي يثني عليه، وابو حاتم الرازي يثني عليه، وهؤلاء أئمة لا يخفى عليهم حال رجل مشهور جدا مثل قتادة، بل لا تجد الباقعة أن أيوب السختياني الذي يقول الإمام أحمد رضوان الله عليه لرجل تحب أيوب قال نعم قال فأنت سني، أيوب السختياني كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير لما بلغه موت قتادة قال حماد بن زيد يقول فما رأيت أيوب حزن على أحد كما حزن على قتادة، وأيوب أشد البصريين على القدرية. أنت ممكن ترجع القصة تقول والله هو ممكن نتراجع يمكن كذا، طيب ما في مشكلة، إذا أيضا هم لازم تسكر حلقك، لازم تكون عندك شوية اتزان. بعض الجهلة أو بعض الناس يأتي مثلا يقول ما دام شوف قتادة قدري ومعاد مدحه بعد روح مدح جهمية وروح مدح، لا هذا مثل طريقة اللي يصححون بالحديث، يجي يجد أمة السلف احتملوا حديث واحد ضعيف بقرائن، فهو يريد أن يحتمل حتى منكر الحديث، أو يجدهم ضعفوا حديث راوي ضعيف واستنكروه بقرينة، فهو يأتي ويحتج عليهم يقول لهم إذن احذفوا كل الضعيف، بطريقة الألباني احذفوا كل الضعيف حتى لو لم يستنكر. فأنت السلف أهل البدع مرات في قدري منكر العلم، هذا كافر، هذا أخو الجهم، والجهم يشد منه. هنا قدري يقول أن العباد يخلقون أفعالهم، هذا اللي اختلف فيه في إسلامه، معاد حد كفر الذي لم يكفره حتى تفهم. وهنا قدري يقول الله لا يخلق الشر، ودخل عليه قول القدرية من جهة إيش؟ من جهة تعظيم الأمر والنهي، وهذا اللي وقع فيه مكحول، وقع فيه قتادة، وقع فيه بعض الأكابر. هذا عامة الناس ما يكفرون، حتى الإرجاء أهل الرأي ناس ما خرجت لهم في الكتب، لأنهم إرجاء وحيل وصح لا لا، ورد أحاديث ومحادة للسنة. لكن هناك أناس مرجئة إرجاءهم خفيف، مثل إبراهيم التيمي، طلق بن حبيب، خرج لهم وذكرت بعض فضائلهم، وإن كان هناك الناس يشتدون عليهم. هذه الأمثلة يذكرها الفريقين، يذكرها الجفات، يعني بعض الناس يأتي يدافع عن أهل الرأي، مثل بدر بن علي لما عمل هذا، والأمر حج عليه، لأنه لماذا السلف لم يعاملوا أهل الرأي مثل ما عملوهم؟ ثم أن هؤلاء أنفسهم في بعض السلف اشتد عليهم بالقول ولم يغضب لهم أحد. طيب، والغلاة بعضهم يذكر يقول لك هذا الرجل مع فضله جرحوه. طيب، مع فضله اللي ذكر فضله أحد زعل عليه؟ فأنت عشان تكون سلفي صحيح ما في داعي أنك تنحاز في موضوع الجرح والتعديل، هذا الانحياز. لكن حتى لاحظ، والمسألة تتعلق بالشوفة، بعض أفاضل وقعوا في بعض مقالات القدرية الخفية، بعضهم وقع في بعض مقالات الشيعة، صح؟ في الكوفة كثير، وبعضهم. طيب، كذلك هذا لا يعني أنك لا تنكر ولا ترد. السلف كانوا ينكرون ويردون ويصنفون الكتب، لكن لا يكون كل الواقعين في البدعة على مرتبة واحدة. نحن اليوم مثلا أهل التحزب، في منهم أناس نراهم شياطين، يعني يؤصل للشباب ويبعدهم عن الأثر ويفصلهم عن الأثر بطريقة فظيعة، شياطين. ومنهم من هو حاله مشكل بالنسبة لك، ومنهم والله من هو تراه إنسان طالب حق. أهل التحزب كل من ليس على من على طريقة الحديث، الكل متحزبين، حتى الذين يذمون التحزب. من أعظم عوامل الفرقة اختزال الدين الذي يمارس. يعني يأتي مجموعة من الشباب، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحسن مسائل في الصلاة في الطهارة، يذهب إلى دقائق مسائل التكفير. ايش حكم تكفير العاذر؟ ايش حكم مش عارف ايش؟ توحيدي ديني، اريد ان اعرف ديني. ثم تتفاجأ ان هناك امور من اعظم الامور في الدين لا يعرفها هو، في اسماء الله وصفاته وفي كذا، لا، هي هذه شهوة. ثم ان هذه المسائل تجدهم، هذا قرأ كلمتين لفلان وهذا قرأ كلمتين لفلان وتضاربوا بينهم. حتى بعضهم من الشهوة لا يذم إلا أهل الإرجاء، علما أنه في ناس عنده غلو في التكفير، وفي أناس من الشهوة ما يذم إلا أهل التكفير. عجيب نحن في هذا العصر، يعني في هذا العصر ظهر عندنا أناس يقولون إنسان لو ترك أعمال جوارح بالكلية وجاء وحكم قانون كله ثناء عليه، يعني تسمية ما يناقض الشريعة بأسماء براقة وجميلة، وتسمية الشريعة ولمز الشريعة بألفاظ قبيحة، وقاتل مسلما معك تحت راية كافر. طيب، أو انتسب حزب علماني، كل هذا لا يكفر، وهم ما يكفر. وجاءت فئة في هذا العصر من العجائب، يعني واحد يكفر بكرة القدم يقول لك تحاكم للطاغوت، تعطي كرت أحمر مش عارف إيش، واحد يكفر بحلق الرأس، واحد دخل شو اسمه، واحد يكفر بالأثر المروي عن ابن عباس يا عباد الله احبسه، يعني يجي الأثر سلفي يقول لك هذا كفر، واللي عمل به الإمام أحمد رحمة الله عليه، وشخص يكفر بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله. على فكرة في مجموعة من الناس يكتبون موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، يأتي يقول أنه الأصل بالحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر، وتستثنى صورتين، صورة المسألة والمسألتين، والأصل بالحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر. تعرف إيش معنى هذه المقالة؟ الأصل الخوارج كانوا صح، وتفاسير السلف محصورة بصورة دقيقة ويسيرة جدا. بل الأصل بالحكم بغير ما أنزل الله أنه معصية كالقتل، لكن معصية ما هي سهلة، كفر، حتى لو لم يكن كفرا أكبر كفر. تركنا من القوانين هذه الكارثية، هذه القوانين هذه كفر أكبر، هذه الذي ينظر هي في داخلها كفر أكبر. وناس وشخص من الوقاحة يأتي ويكفر الجاسوس، وما يكتفي أنه يكفر الجاسوس ويخالف مذاهب الأئمة الذين قالوا بعدم قتله، إلا يتهم المخالف بالإرجاء. وشخص يأتي يريد أن يكفر من لا يكفر الطائفة الممتنعة، وهذا الشافعي ما يكفر الطائفة الممتنعة، وعبثية. هذه العبثية وهذه العجلة هذه أحدثت فرقة، لعبت بالشباب، ما عاد أحد رجع لكلام السلف. وأيضا من أعظم الأمور التي أحدثت فرقة عظيمة بين الناس عدم إنصاف الخصوم، طريقة فظيعة، حتى أن بعضهم يأتي يرد على المخالف لكن ينسب له مقالات لا تخطر له على بال نهائيا. أنت مثلا تجد السلف فرقوا بين مرجئة الجهمية والمرجئة العاديين، والمرجئة العاديين أيضا فرقوا بين كذا حسب المقالة، حتى التشيع والرفض فرقوا. يعني اليوم مثلا حتى الإنسان مثلا الذي يعني تدخل عليه شبهة المرجع في بعض المسائل، ولكنه في واقع أمره يعني مقر بكل أصول أهل السنة التي تخالف الإرجاء والمرجئة. هذا أنا ما أجي أروح أنزل عليه الآثار التي قيلت في الجهمية، ما يصير، هذا لا يصلح، ما يجوز شرعا. حتى في الخوارج إيش الدجل هذا اللي تأتي وتنزل مع الخلاف الذي قيل في الخوارج الذين كفروا عليا وعثمان ويقولون بالتكفير بكل الكبائر، تنزل على أناس ما يقولون بشيء من هذه المقالات ويعظمون الصحابة ويشهدون لهم بالجنة بعد. دجل. واحد مخابرات فاتح صفحة صحيفة ما أدري شنو دبوس، وجاي دافع عن ابن حزم، دافع عن ابن حزم، أنت اشتب ابن حزم، هذا يرى السيف، أبو حنيفة يرى السيف، ابن حزم لو حي وانت تموت ما يترحم عليك، انت مشبه. حزم يكفر من يقول بي بي بي بي بحقيقة السحر وانت حتى تقول، حزم يكفر اللي يقول اسماء الله فوق 99 وانت تقول، يعني ابدا. انت بعد 3-4 مسائل كلها كافر عنده يعني. وهذا من الامور المضحكة، ها انتم تحبونهم ولا يحبونكم. فمن ضمن الأمور تصوير المقالات، شخص يقف على المنبر يقول الآن فيه مرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ويقولون ما يحتاج عمل، ما يحتاج عمل وتصير مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان. شو يجيب مقالة المرجئة الأوائل ويجي نزلها، انت عاد انت تقول يمكن يقصد الأحنافي، شي فاشي يقول في المدينة وفي اليمن وفي الرياض وفي مش عارف ايش، فتعرف انه ياخذ ايش مدخل يوم معه. طيب هذا كذب. اي انا معاك ان هذه الناس يعني احنا ردينا عليهم في الدروس، بس هذا كذب ما يصير. مثل هذه رسالة الشيخ ما لا ترد على الإمام قاعد ينسب أقوال غريبة ما حد يقول فيه. يعني حتى بعض الناس اليوم يقول إذا فرقت بين الإطلاق والتعيين أنت ألغيت الحكم، ألغيت التكفير. طيب نحن لا نرى التفريق بين الإطلاق والتعيين مطلقا، ولكن الإمام أحمد رحمة الله عليه عذر الواقف الجهال. هل معنى هذا أن أحمد لا يكفر الواقف ولا ولا؟ لا لا، إذا حط ضابط محترم أنت الموضوع. أمور في هناك أمور يراعى فيها غلبة الجهل وأحوال الناس، ومسألة أنك يعني حتى كثير من الناس يقولك إيش حكم إيش حكم إيش حكم كذا إيش حكم، أكثر ما يسألك كيف أرد عليه كيف أقنعه كيف بس بحكمه أساس ينسب. إذا حتى لو حكمت عليه بالكفر هذا لا يعفيك من مسؤولية أن تعلمه وتفهمه، لا يعفيك هذا. مثل اليوم كثير من الناس يعتقد أنه بدعة الأشاعرة غير مكفرة. ليش؟ غرسوا فيه من صغره أن الأشاعرة على ضلالهم لم يكفرهم أحد، وأن التكفير هذا قول شاذ لم يكفرهم أحد. لا لا، مو قضية أصول سنية لا هؤلاء، تجدهم بعضهم يرد ويرد بعنف على الأشاعرة. واحد في واحد ثلاثة أرباع عمره ما يكفر الأشاعرة، برسالة الدكتوراه ما كفر الأشاعرة، والحين يقول ما يكفر الذي لا يكفر الأشاعرة يعني هكذا بعيانهم هذا ما كفر بالطاغوت، واللي ما يكفر المحكمين واللي ما يكفر مش عارف ايش وجابك اللي ما كفر بالطاغوت. طيب ايه انت ثلاثة ارباع عمرك كافر؟ هذا الكلام، هذا الان قامت شبهة عند الناس، هذا الشبهة نسعى بإزالتها. حتى مثلا تحكيم القوانين، معلش يعني مثلا تحكيم القوانين الذي يتبع مثلا قول الشيخ عبد العزيز الباس مثلا، ظنا منه ان اثر ابن عباس يشمل الصورة الموجودة الآن وهو لم يتصور الصورة بكل حيثياتها، هذا إنسان متأول ما داخل عليه أصل إرجائي. متى نقول إن عنده أصل إرجائي؟ إذا قال تارك أعمال جوارح مطلقا ما يكفر، إذا قال ما في كفر بالجوارح نهائيا والكفر بالجوارح علامة فقط على الباطن، أما إذا قال لك هو إذا كفر بجوارحه فهذا كفر ظاهرا وباطنا، لا هذا خلاص إذا إنسان هذا ماشي معك بالأصل دخلت عليه شبهة. بل هذا أنا حقيقة أراه أعذر يعني مما وقع من الإمام الشافعي على جلالة الشافعي في عدم تكفير الطائفة ممتنع، لكن الشافعي قامت عنده بشبهة، قالوا أبو بكر ما كفرنا وبكر سكت، فتسميتهم مرتدين كذا، فداخل معاه شبهة علمية، علما أن اليوم كثير مسائل التكفير مسيس هو خلاص عنده. وهذه إشكالية مما أحدثت الفرقة المقدمة المستبق، أنا لابد أن لا يكون الحاكم كافرا، فأنا خلاص أبدأ أستقتل في هذا، وشخص آخر يقول لا لابد أن يكون الحاكم كافرا فأنا أستقتل في هذا. يا أخي خلينا نبحث في أقوال السلف بعيدا عن استصحاب نظرنا العصري. من أكثر الأمور التي أحدثت الفرقة وفتكت بالناس فتكا عجيبا، وهو من مهازل الولاء والبراء العصري، أنك تجد أناسا يعني يجتمعون أنهم مجتمعون في تعظيم السلف وفي مثلا يعظمون بعض الأسماء بالجملة مثل ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، يحبونهم لأنهم نصروا العقيدة الصحيحة وأمة الدعوة، متفقين إلى 12 13 قرن على المرجعية. ويدرسون كتب نفسها في العقيدة، بينهم خلافات في مسائل العقيدة، بعضها يعني بعضها المسيس وبعضها العلمي، بعضها في الصفات في القدر، بعضهم ما يحرر معروف، ممكن قرأت تقويم المعاصرين ورأيته. تجد هؤلاء لدواعي حزبية أو لدواعي ما تفهمها إيش يوالي الجهمي الأشعري أكثر ما يوالي أخيه السني، بل يبرأ من أخيه السني بنظره، يعني السني بالجملة. ولا أنا أعتقد أن هؤلاء جميعا لا يوجد فيهم من حقق السنية والسلفية، ولكن هذا تعبير تجوزي، أو نقول موحد. يعني ممكن إنسان يغضب عليك ويقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل إنسان مثلا مثل النووي، مثل ابن حجر، يخالف عقيدة السلف في الصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي توحيد الألوهية، بل تجد له كلمات فيها حوم على تكفير الموحدين، بل بعضها صريح في تكفير الموحدين. طيب يعني هذه مسألة ما ترقع، يعني هذا ولا شر من أهل الرأي اللي قال أحمد لا ينبغي أن يرى أصحابي حنيفة شيئا. طيب، ويعادي إنسان متفق معاه في كل هذا على هذا شيء عجيب. ترى بعضهم متحزبين، مثلا تجده والله له ميل لجماعة الإخوان ولا جماعة، تجد مثل أو حتى بعض الجهاديين من أجل سيد قطب، مثلا سيد قطب هذا في مربعه، أو بعضهم من أجل الدولة العثمانية على ما عنده وشركياته، يعادي إنسان سليم العقيدة تماما. يا إخوة، ينبغي، أو سليم العقيدة بالجملة، ينبغي أن يكون أساس الولاء والبراء الله عز وجل، لأنه هذا هؤلاء حقيقة لا يولوا ويعادون على اسم الله. العقيدة في الله عز وجل ينبغي تكون هي أساس الولاء والبراء. أنت تصنف الإنسان، تبتعد عنه وتقترب، الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، القدر، الإيمان، هذا من تعظيم العقيدة، هذا من تعظيم الاعتقاد. الآن حتى بعض الناس من عظمة الخصومة في قلوبهم تجد شغله الشاغل أن يطعن في ابن تيمية، طيب، ولا تجد له جهدا في الرد على أهل الباطل من رافضة وإباضية وجهمية وكذا وكذا، مثل ما موضوع ابن تيمية. لماذا؟ لأن موضوع خصومات أصلا مع ناس أنا أغثهم لما أتكلم على ابن تيمية أو أتكلم على الشيخ محمد عبد الوهاب ولا أتكلم على كذا. إلا أنت أصلا إنسان لو موضوع التوحيد والعقيدة عظيم في قلبك، طبعا أنت ستقدر الإنسان الذي وقف أمام الدنيا كلها وتقدره تقديرا عظيما، وكتب، يعني هو لم يقف مثلا وأعلن عقيدته وسجن وهدد بالقتل فقط، بل وقف وأعلن عقيدته وكتب، ولم يكتب فقط بل كتب وأبدع وتتبع الشبهات شبهة شبهة ونصر الطريقة السلفية بشتى الطرق. فهذا إنسان لا شك أنك تقدره، إنسان يقدره ويحبه، هذا شيء طبيعي. ما هي مسألة والله نسب ولا كذا ولا نشأة ولا، لا أبدا، ولكن مسألة من محبة العقيدة. إحنا استحضر أثر أيوب مع قتادة. أنا مثلا قتادة أنا تنرفز لما أشوفه يتكلم على قتادة بن دعام، لأنك أنت لما تأتي وتتكلم على قتادة بن دعام وتتكلم على وكيع بن الجراح، منتهى هذا أنت أنك تقول السلف ما يفهمون، منتهى. لأن هذا إنسان يعني ما تفتح كتاب في التفسير أو في الفقه أو في الحديث إلا وترى اسم هذا الرجل أمامك. والسلف هؤلاء يعني أنت مثلا تجد مسلم في صحيحه استغنى عن عكرمة، عكرمة مستغنى عنه، أهل الرأي كلهم بثقاتهم بضعفائهم ما حد خرجوه إلا نذر يسير منهم، أما الرؤوس لا، ما أحد عبره. هذا الرجل ما حد استغنى عنه. فالآن هذه الصور الآن اللي تكلمنا عليها، عدم انصاف الخصوم، جعل العلماني في صفة الفاسق الملي، وجعل الانسان الموافق والمعتقد بالجملة والذي عنده بعض البدع، وانت اصلا عندك بدع مقابلة تنزل عليه الاثار التي قيلت في في في غلاة الاهل البدع وفي عتاتهم وفي دعاتهم، ويعني واختزال الدين، وإن الانشغال بدقائق العلم قبل جليله والظاهرية في الفقه، هذه كلها أحدثت فرقة بين يا أخي. يعني بس عشان الشباب المتجه للتدين وطلب العلم قلة، معظم شباب المسلمين اليوم مغتالين، الله المستعان، مغتالين وراء كرة القدم وراء الأحداث هذه وراء برامج التلفزيون وراء برامج الفكاهة والضحك، فهمت أخي؟ والسياسة، يعني هذا الذي فيه بعض العقل يتبع يقرأ في السياسة، فالشباب الذي فشتتوهم أحزابا ومزقتموهم كل ممزق، وكان ممكن هذا كله يعالج بأنه بدلا من هذا التحزب نترك كل هذه الأسباب ونأتي إلى سبب من أسباب الاجتماع. يا أخي أنت شيخك منه؟ شيخي فلان، وهذا شيخ فلان. طيب فلان وفلان متفقون على أنه الشافعي خوش رجال، أحمد خوش رجال، مالك خوش رجال، بس هم زعلانين على بعض. هم يحجوا طيب خل نروح لأحمد والشافعي وما وخلص القصة وبس. يعني حتى لو قرأ الشباب اللي يقرأ يصير يفهم، يعني أي إنسان مثلا يقرأ الأوسط لابن المنذر، جامع الترمذي، الأم للشافعي، مسائل أحمد، تذوب هذه النفس الظاهرية، يتأدب، يتهذب، تقلم أظافره، يذهب يقرأ كتب العقيدة، يرد مثلا يرد دارمي يثبت كذا، عبد الله بن أحمد، يبدأ يفهم. حتى تقييم الناس والولاء والبراء عنده يتسع، ما يصير يقيم شيخ على موقف سياسي ولا على مسألة واحدة، والله إيش موقفه من مسألة مثلا تارك أعمال جواح وكري وخلاص، لا يتسع، يصير يقيم، يقول والله لا، تكون عنده لائحة طويلة عريضة، إيش موقفه من أثر مجاهد، إيش موقفه من تكفير الجهمية، إيش تحرير المسألة اللفظ، قاعدته في أسماء الله الحسنى، هل هي على الطريقة السلفية أم على الطريقة المحدثة، اعتناؤه بالآثار في العقيدة والفقه، ما الذي يميل إليه. يعني حتى أنه كثير، يعني تعلمون يا أخوة أنه ابن تيمية مع كثرة ما يذكر على كثرة ما يخالف في العقيدة، على ما شرحناها في تقويم المعاصرين بشكل متوسط، أنا أظن أن الشباب لو ترك لهم مجال بعيدا عن هذه التحزبات وهذه المشاكل ستكون هناك نقاط التقاء عظيمة. مجموعة من الشباب في آخر الدنيا، في بلد شيوعي ولا في بلد رافضي ولا في بلد كذا، 12 13 14 شاب أو حتى أكثر أو أقل، يتدينون ويبدأون يطلبون العلم وش عارف ايش، فتأتي الشيطان وينفث بينهم نفثات في هذه، ايش رايك في فلان، ايش رايك في فلان، هذا تحزب لفلان وهذا تحزب لفلان وهذا كذا وهذا كذا، وماتت الدعوة في مهدها، ويجلسون ويتخاصمون ويتهاجرون بعد أخوة وكذا، ويلتهون عن طلب العلم، ثم بعد ذلك إذا كبروا وتعلم الرجل منهم علم أنه هجر أخاه وهو مخطئ وأخوه مخطئ، كلاهما لم يعرف القول الصحيح للسلام. وبعضهم يسجن، بعضهم يقول بقول باطل ويسجن عليه يعني والسجن يكون ظلما ويسجن عليه وكذا، ويتأذى ويخرج ويضعف وربما ينتكس يصير فتنة لأهله ولإخوانه ولأصحابه ولأبنائه على جهل وضلال وعجلة. تأتي أسئلة عجيبة من بلدان وناس بالكاد يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، ثم بهذه الأغاليط وهذه المسائل الكبار، والله بعضها واحد ما سمع بالمسألة قبل سنتين، وبعضها ويقول لك واختلف الشباب وافترق الشباب. الشباب هم يبون يفترقون، هم يبون سالفة عشان يفترقون. فكنت أوصيهم أن العلم يؤخذ واحدة واحدة، ما في شيء، السلم لا يركب من فوق. حتى من أعاجيب الفئة المغرورة اللي تكلمت عنها، واحد منهم يأتي يكتب رأيا يراه، فيكتب في بداية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهو قاعد يناقش المسألة فيها أخذ ورد كبرى مسؤوليهم، على أساس أن هو حرر ما نوزع يعني الله والرسول. يعني حتى العجيب أنه مثلا بعض الناس يعني لما تشرح له حكم الأشعرية يتحمس، لكن يا أخي على فكرة يعني، ويبدأ الأشعرية ويبدأ يشرح، وهذا جيد جدا أنه يفهم المسألة ويحاول يشرحها لإخوانه، لكن يا أخي الأشاعرة أنفسهم لا زالوا موجودين، ودعوتهم يعني ينبغي أن تكون يعني أيضا يدعون للإسلام، لا زالوا موجودين من أول الدنيا. قطعا هم أكثر منا، يعني قطعا أكثر منا نحن، يعني ما هم أكثر من منتسبين اللي يقرأون كتب ابن تيمية، وهذا ظن أكثر، لكن يعني حتى السلف لما يصنفون في العقيدة الرد على الجهمية، الرد على القدرية، الرد على الرافض، الرد هكذا، هذا الصنف اللي نقرأه. هو أنا مفرغ نفسي 3 أسماء 4 أسماء اليوم، بعضهم حتى يأتي يقرأ هذه الرسائل يريد فقط أن يعلق على بعض الأسماء. يا أخي الأسماء تبع الآن، يأتيك شاب للتو تدين في أزمنة الفتن هذه والفتن الشهوانية والشبهاتية، ويقتطع من وقته قليلا يريد أن يتعلم فيه دينه، يقتطع من وقته قليلا في زحمة الأعمال والأشغال، فيأتونه ويلهونه. محمد وهاب قال كذا، من تيمية قال كذا، يعني على جهة السلب وكذا، وفلان كذا، وفي اختلاف بين الشيخ فلان الشيخ فلان، وايش قيل في كتب الشيخ فلان، يجيب لك معاصرين ويملؤون رأسه بهذه الأمور، يجلس ويأتي كذا مرة واحدة: والله أنا حيران، والله أنا محتار، أنا حيران، أنا محتار، أنا حيران، أنا محتار. يا أخي لو ترك هذا كله وذهب يتعلم آثار السلف مباشرة، والله امتلأ قلبه إيمانا، وقرأ في الزهد والرقاب، وقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستروح نفسه، تعلم الفقه وكذا، بعد ذلك يأتي ينظر في إلى خلافات هؤلاء المعاصرين من منظور ما تعلمه من السلف. فساعة إذن يعني يكون ناجز. وهناك في فئة أيضا، الله المستعان، فئة المتأنقين، هذه فئة لا في العير ولا في النفير، هذه ماخذين العلم يعني أناقة، يخرج حديثا بشكل طويل جدا، والحديث أصلا ممكن يكون يعني بس عشان أخذ شيء يقول ضعيف، مع أنه تلقى ضعيف محتمل وخرجين الأئمة، وموضوع العقيدة عنده ضعيف فيه، أو يكتب لك مسألة بحث فقهي غريب. ومن أخطر الفئات الفئة هذه الباحثة عن الغريب والمستغرب. يا أخي حتى سوأوا سمعة الفائدة النفيسة والنادرة، يعني أنت الآن هناك فائدة نفيسة تكون خلاف المألوف، لكن عند السلف كانت معروفة، لكن في وقتنا مدفونة. فهذا لا، هؤلاء يذهب طبعا مجددينات هؤلاء. واحد مرة راسلني: والله أنا مش عارف إيش، واللي عليك ملاحظات مش راح دخل الصفحة وبدأ أشوف، يعني هذا يرد على المرجع على أساس يعني طبعا هي هذه عمل من لا عمل له، تكلم مثل التحكيم بغير ما نزل الله ومش عارف ايش والارجاء وخلص القصة. واذا به وهو شاب صغير في السن، في التسعينيات، مواليد التسعينيات، يعني قد كتب جزءا في عدم جواز الاستثناء في الإيمان والرد على المقلدة. يعني هذا جاي ينسف كتب العقيدة كلها، هو التو يعني دادة هفنع السلفي يعني. هي والله، وغير الشخص الآخر جايك على مسألة تقسيم التوحيد، ولا جاي على مسألة، ولا يقول خدارم عنده كلابيات ما شاء الله، وصلنا عثمان بن سعيد. فيعني الله المستعان، يعني هؤلاء المسألة ليست سوء فهم، أنا أرى سوء قصد والله. يعني ما يصل إنسان إلى مثل هذا إلا وهو أصلا هو نفسه خبيثة، هو نفسه خبيثة، نفسه يريد أن إيش، يريد أن أن أن أن يظهر، أن يتميز، أن يا أخي هذه ما هي غاية. ورأيت هذا مثل الظهور والتميز، والله إذا هربت منها هي تلحق بك. لكن أنت ينبغي أن أن أن أن تصنع شيئا لله عز وجل، تتعبد لله. يا أخي جنة عرضها السماوات والأرض تبيعها بشهرة يومين، والله ما هو معقولة. يعني إيش عقلك أنت؟ هل إذا كنت مؤمن؟ أنت جزء من فريق، يعني أن تكون جزء من مجموعة. لو ما تكتب حياتك إلا بحث، بس إنه إيش، هذا البحث يكون مرجع يريح إخوانك المسلمين، يعني يريح غيرك عن أن يبحث. والله أنا أريد بحث مسألة فلانية، مسألة محيرة، والله هذا في بحث لأحمد، خلاص شيء تلقى به الله عز وجل. وباقي المسائل، باقي المسائل ما قدرت عليها، الله الحمد لله غير يشير. الله عز وجل حافظ دينه، احنا بس نتشرف ان ندافع عن دين الله عز وجل. الله عز وجل حافظ دينه. وهذه عدوى التجديد، هذه اللي 6000 مجدد ترى ما صارت، يعني مو معقولة كل يوم طالع لنا واحد وينطي هيك لفة عود ان انا مجدد ولا انا امام ولا مش عارف ايش. ترى ما صارت 3-4-6-7 أخطاء للمعاصرين كشفتوهن، بلشتوهن كل يوم واحد يبي يصير مجدد ولا يبي يصير وظل أنسف فلان عنده خطأ، فلان فلان عنده خطأ، فلان فلان عنده خطأ، فلان نظام شنو ماسكهم يشوف انتقادات ابن تيمية عليهم، الطبري عنده كذا، فلان عنده كذا، فلان بعدين ابن تيمية حاط له لستة آخر شيء، ها هم راح ابن تيمية هم راح أضرب أنا عشان أخلصها، بعدين راح اشوف والله ايش قال ابن رجب على ابن تيميه، بعدين راح اشوف قال ايش اسمه اجيب لي شغلته على ابن رجب، بعدين اقول تعال الناس كلها عنده اخطاء بس انا. ترى ما مساله مضحك. انت لو انت لو جيت فسرت القران ولا شرحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلمت بالفقه من اوله الى اخره ما تطلع عندك دبرات، ما ندري بك حنا. لكنك والله شغال والله بس اجمع اخطاء الناس، واذا سالت مساله ادور بجوجل، ابحث في جوجل، ولا اسرق بحث لابن تيمية ها وما احط اسمه مثل ثابت الاصول والفروع ولا مش عارف ايش. هذا ابو ثور، هذا ابو ثور تقرا في ترجمتي ولا رجل ظاهر انه فقيه، وثلاث اربع مسائل الله لا يوريك احمد يدي عليه يوم، حتى لما في مساله كانها ذبيحه المجوسي او اي ذبيحة المجوسي، لا واحدة ثانية نكاح مجوسي تعرفها، ذبيحة المجوسي احمد قال لا يبيحها، ابراهيم الحربي يذكر عنها، ابراهيم الحربي يقول لا يبيحها الا مبتدع، احمد قال ايش يقول، يقول ابراهيم الحربي يقول يعرض بابي ثور. هذا الرجل تقرا تجد هو ثقة في الحديث فقيه، لما تكلم كثر كلام في الفقه سقط منه بعض السقطات يضرب احمد فيها، وبقي بعض الناس يعتقدون فيه الفقه والجلالة، مو في بعض الناس، كثير منا بل معظم مصنفين في الفقه. طيب يعني أنت الآن تعتقد في نفسك أنك أنت أجل من قتادة، والله الحسن بن صالح ما تلحقون أقسم بالله. فعلى العموم، وهذا حاجة مضحكة يعني، فترى نحن يعني الإنسان يعرف قدر نفسه، إنسان يعرف قدر نفسه. إيه قشوي يخلص والإنسان يعترف. يعني أنا مثلا ممكن إيش ممكن إيش ممكن نقول، يعني ممكن أنا أقول ينبغي أن نرجع إلى كتب السلف وكذا، وفعلا أنا أرجع إلى كتب السلف وأحاول، لكن آتي أقول أنا ما استفدت من المعاصرين شيئا، أو ما استفدت مو من المعاصرين، ما استفدت من بعض أبحاث إخواني شيئا، ما نبهوني بعض، والله أكون كذاب. أمور كنت بعض أمور أصلا الإنسان كان فيها تائه، يجي واحد بعضهم ممكن ما يكون مشهور، لأنه اليوم في عادة إيش يسوون؟ أنت تجي مثلا أنا أدرس عند عبد الرحمن ولا تعلم عبد الرحمن، عبد الرحمن قريني، عبد الرحمن قريني سن، ممكن أنا أكبر منه سن، أقعد عند عبد الرحمن أتعلم منه أستفيد منه كل شيء، بس شنو؟ على هيئة إيش؟ على هيئة أسئلة ومناظرات، بس أنا قاعد أستفيد منه، بس إنه إيش؟ عشان لا أقول شيخي. ومرات لا والله أجيب كتابي وأقرأ عليه ما عندي مشكلة، بس ها لا جيت بطلع للناس، هروح للحد هالشيبان أقعد عنده شوي. وعبد الرحمن يصير الأخ، ومنو شيخنا اللي تعلمت منه؟ شيخنا ذاك الشايب، علما أن هو الواحد لو ما أنك رايح متعلم لله ثم أنك متعلم عن عبد الرحمن أنت حمار الحين ولا ما تفهم شيء. بس هذه حقيقة ما يفعلها كثيرين، لكن يفعلونها مجموعة. حيجيك واحد يسألك يبدأ يستفيد منك، يسأل يقرأ ويتعلم، أول ما يزعل عليه يقول الله أغنانا بالسلف عنك. أول ما يزعل عبد الناس أقولك الله أغنانا السلف عنك وأنت مش عارف إيش. معروف إن الأشكال هذه يعني مثل حريم اللي تكفر العشير، يعني نفس السلف بالضبط. فالموضوع يعني واحد يتكلم وفي شيء من الضيق في النفس. أنا واقعا أنا لا يعني أنا لا أريد، يعني أعوذ بالله أسأل الله عز وجل، يعني ما نريد مسألة الكهنوتية هذه، مسألة والله أنا جالس وتلميذة في، أعوذ بالله ويكفينا الشر. فالواحد والله يحب أنك تكون أنت جزء من مجموعة، أنت تشيل شوي وهذا يشيل شوي وهذا يشيل شوي وهذا يشيل شوي، وعسى أنها يعني بس المسلمين ينتفعون في ظل هذه الهجمات الشديدة جدا على عقيدة المسلمين وعلى أديانهم وعلى نفوسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى كل شيء. وأن الواحد يحاول أنه يعني قدر المستطاع يفيد، أول شيء يفيد نفسه، يعني ما يضيع في هذه الدنيا، يعني ما يضيع للمادة، ما يضيع يفيد نفسه، يعني لأن وضع خطير. يعني رأينا وناس كثير طلبة علم ابتلوا بالدنيا على أنه النموذج الدنيوي هذا أفضل بكثير من الناس اللي ابتلوا بطلب الشهرة والغرائب. شنو الموضة يومين الربع؟ الموضة والله تخريج أحاديث، ماشي. بعدين ها شنو الموضة؟ والله الموضة تصحيح كتب وطبعات وتسولف بالطبعات، ها طيب. بعدين شنو الموضة؟ الموضة تكفير وشغل، ها طيب والله. بعدين ها شنو الموضة؟ الموضة تجديد خطاب ديني ونقد للتراث، شانك حولت على ابن تيمية ترى زين، اي طيب ماشي. في ناس شفناهم هالشكل مع كل موضة لف للف، آخرهم واحد والله الموضة كفر عارفه كفر مرة واحد، يوم صارت الموضة كفر صار لا أدري. أقول لك سبحان الله، شنو اللي يجيب الشهرة؟ أخذ واحد منهم ضحكني، صفحته مليانة صور عيال، صورة على جنبها الشكل، صورة من يمين، صورة من يسار، صورة هو قايم، صورة هو قاعد، صورة هو قاعد يقرأ، صورة هو قاعد يشرب شاي، صورة قاعد يلعب مع عياله، صورة ماسك كتاب، صورة ماسك قلم، صورة قاعد يعطي محاضرة، أبد كل الصور اللي في بالك. طبعا الا الصور اللي طبعا يعني ما يحتاج فيه شمول، ما صح على المتدين يصورها. وصورة بالبزة الأزهرية، وصورة صورة بالدشداشة والطاقية، صورة بالزي الفرنجي، أساس يعني أنت إذا شفته ما تتيه بالشارع يعني. لا الحين بس هذا آخر شيء. إيه. إيه فكاتب هو كاتب له مرة منشور عن ذم الشهرة. بركاتك يا مولانا. إيش خليت بالشهرة أنت؟ أنت شنو ظل من الشهرة ما سويته؟ في ذم طلب الشهرة يعني ينصح طلبة العلم أن يبتعدوا عن طلب الشهرة. لا وحاط مكالمة له يقول واحد من طلبته هو يمدح عبد الغني المقدسي، ما أدري إن عبد الغني يقول علم جوزي حافظ على هذا مسوينا فيه مصيبة. علم جوزي يقول له عبد الغني كذا، وعبد الغني امتحن على أبو حنيفة وسوالف اللي شرب على الناس. عبد الغني أقول له مثلك يا شيخنا يعني هالشكل وكذا، فعاد هو يعني يسكت تواضعا يعني هالشكل، يعطيه ابتسامة العذراء في خدرها يعني انه خلاص يعني لا ترى استحي انا بعد لا تكثر علي بعد يعني هو واحد صج مجدد بس متواضع. الله المستعان. هذا وصل لله وعلى محمد وعلى صحبه وسلم.